إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخت تسأل تقول في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول أن مجموعة من النساء يدخلن على المواقع في التواصل الاجتماعي وينظرن إلى السحرة وإلى الذين يتنبؤون بالغيب، فهل الحديث المذكور يشملهم أم لا؟ والجواب أن الحديث المذكور يشمل من أتى الكاهن أو العراف فصدقه بما قال، سواء كان هذا الإتيان إتيانا ماديا أو كان هذا الإتيان إتيانا معنويا، وهو تقليب هذه المواقع والفتش عنها والبحث عنها ومعرفة الغيب من خلال البشر، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على جارية وهي تضرب على الدف، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مدحته وقالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فزاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغيب الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بما أوحاه الله إليه من أشراط الساعة وما يلحق بها من الكلام عن أهوال الجنة والنار وكذلك عذاب القبر وما شابه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أما علم الغيب فهو عند الله عز وجل، ويتأكد ذلك بأن العلماء رحمهم الله تعالى حرموا الإتيان إلى العراف والكاهن إلا في صورة واحدة، وهي أن يأتيه العالم إما ليفحصه ويعلم حقيقة أمره ليحذر منه، وإما ليستتيبه ويذكره بالله عز وجل، وما عدا عن ذلك فالأصل فيه المنع. والدليل على ذلك حديث ابن صياد الذي أخرجه مسلم وبوب عليه تبويبا اسمه باب ابن صياد. وابن صياد رجل خرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الأصحاب يعتقد أنه الدجال، وكان عمر يحلف أنه الدجال، وكان ابن عمر كذلك. ثم قال ابن كثير: فقد في ذات ليلة، وهذا يؤكد أنه الدجال. وعلى أي حال هو دجال من الدجاجلة، فقد لازمه أبو سعيد الخدري في قصة طويلة، فقال له: لو عرض عليك لقابلت؟ فقال: نعم. فقال له أبو سعيد: تبا لك سائر اليوم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه ومعه نفر من أصحابه ليعلموا حاله، واختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه يقول: دخ دخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ. فإنك لن تعدو قدرك. يحب يعرف الغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اخسأ فإنك لن تعدو قدرك. فالنبي ذهب إلى هذا الدجال الذي يزعم أنه يعلم الغيب، واختبأ له ليعرف حقيقة أمره وليفحصه. فهذا العالم هو الذي فقط يذهب لهؤلاء الدجاجلة من العرافين والذين يتكهنون علم الغيب ليعرفوا حقيقة أمرهم ويحذروهم من الشر أو ليستثيبوهم. وما عدا عن ذلك فيشملهم الحديث، فالذي يشرب القهوة ويسكب الحثالة ويقرأ ما في القهوة ويعرف الغيب عن طريق القهوة أو يعرف الغيب عن طريق عراف بأي طريقة من الطرق هذه كلها، سواء كانت إتيان مادي أن تذهب إليه برجلك أو سيارتك، أو أن تذهب إليه بموقعه فتقلب على مواقعه حتى يعني تسأل وتنظر وتستكشف، أو أن تقرأ الجريدة وتقرأ الأبراج وتقرأ الأبراج ويعني تعرف الأبراج ومعرفة الغيب من خلال هذه الأبراج. فهذه كلها من آمن بها والعياذ بالله تعالى فقد ضاد الله تعالى في أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل بين الاجتهاد والتقليد الاتباع وغيره؟ الاتباع الأصل في الإنسان أن يتبصر في أمر دينه وأن يعبد الله تعالى على علم، ولا يلزم من كل الناس أن يكونوا علماء. ومن الذي يعني قال يا أيها الناس الواجب عليكم أن تتبعوني؟ هل واحد من الأئمة الأربعة قال للناس وقال لأتباعي الواجب عليكم أن تتبعوني؟ وهل الأئمة أربعة فقط؟ وأما الأئمة فكثر. فالذي درس مسألة وعلمها وانشرح صدره إليها فالواجب عليه أن يتعبد الله تعالى بها، ويتأكد ذلك بما يسمى في علم الأصول بتجزؤ الاجتهاد. فقد ورد في الأحاديث وهي كثيرة، والذي تبرهن عندي أنها من أقوال الصحابة والتابعين، أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ، وأن أعلمهم بالفرائض زيد، وأن العلم يتجزأ، كل باب من الأبواب له علم من زمن الأصحاب فمن بعدهم إلى يوم الدين. فمن درس مسألة فإنه وعرف الصواب فيها فالواجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه، والله تعالى أعلم. بعض المحلات التجارية تقدم عروض، اشتري بقيمة معينة وادخل السحب على ربح سيارة أو ذهب، ما حكم شراء بدخول السحب بقصد الربح وماذا يترتب على الربح؟ طيب، هذا الإنسان إذا اشترى سلعة هو له فيها حاجة وبالمقدار الذي يحتاجه، وكانت السلعة قبل السحب وبعد السحب سعرها واحد، والذي رتب هذه الجائزة رتبها لتروج بضاعته وليس إضرارا بغيره، بهذه الشروط الثلاثة يجوز الأمر. فشرط يعود للمشتري، المشتري له حاجة فيها، إذا لم يكن له فيها حاجة هذا يقامر. يعني أنا الآن أريد أسحب أشتري من أجل الجائزة، من أجل السيارة، من أجل الذهب، وأنا لست لي وليس لي حاجة في السلعة، هذا قمار، أنا لي حاجة، أنا لي حاجة في السلعة وأشتري حاجتي، هذه واحدة، هذا شرط يخص المشتري. الثاني، الشرط الثاني يخص سعر السلعة، سعر السلعة قبل الجائزة مثلا بمئة دينار وبعد الجائزة بمئة وعشر دنانير، فالآن الكل بقامر على عشر دنانير، صار قمار. أنا الآن ما أدفع مئة، أدفع مئة وعشرة، العشرة هذه أصبحت قمارا، لكن أنا أشتريها بمئة قبل الجائزة وبعد الجائزة، ومنظم الأمر بشأن الجائزة يريد أن تروج بضاعته، يعني يقلل ربحه ويعطي جائزة لتروج البضاعة، هذا أمر لا حرج فيه. هذا الشرط الثاني يعود على السلعة، سعر السلعة. الشرط الثالث تعود على نية منظم هذه الجائزة، ألا يتقصد أن يضرر غيره من التجار، وإنما يريد أن تروج بضاعته. طيب الآن القرعة حلال ولا حرام؟ حينئذ حلال. والقرعة أو العجلات دواليب فيها اليانصيب، هنا انتبه لمسألة مهمة جدا. القرعة مشروعة ومذكورة في آيتين وفي ستة أحاديث، مذكورة في قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين عن يونس، ومذكورة في قوله عز وجل أيهم يكفل مريم إذ يلقون أقلامهم، وهذه قرعة حول كفالة مريم. ولكن إذا كانت القرعة بعد إثبات حق والحق الشرع أذن فيه فهذه قرعة مشروعة، وإذا كانت القرعة هي التي تمنع وهي التي تمنح وأصحابها ما ملكوا شيئا وإنما القرعة هي التي تمنح وتمنع، هذا قمار. الآن هذا الذي تقيد بشروط الثلاثة صار له حق في الجائزة، فكثر من كان مثله فأصبح جميعهم أصبحوا لهم حقوق، لكن الجائزة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فقط والمشتركون عدد كبير، فحينئذ القرعة أو الدواليب أو أي طريقة من الطرق هذه مشروعة وليست بممنوعة. لذا الإمام أحمد سمع رجلا رحمه الله سمع رجلا يقول القرعة قمار، فقال النبي فقال الإمام أحمد قال لقد ثبتت القرعة عن النبي في ستة أحاديث، قال هذا قول هذا رجل سوء، هذا الذي يقول القرعة قمار رجل سوء. فالقرعة جائزة بشرط أن يثبتها من؟ أن يثبتها الشرع، يعني أن دعيت أربع خمس ولائم لأعراس تذهب لمن؟ تقرع بينهم قرعة. القرعة لابن رجب في كتاب القواعد طول دخل القرعة في كل الأبواب، وفاته أربع خمس مواطن ذكرتها في الحاشية. فالقرعة مشروعة وتدخل في كل شيء. معاذ بن جبل ماتت له زوجتان وماتا في يوم واحد، فالآن مين يكفن؟ مين يقدم؟ والزوجتان بالنسبة لمعاذ لهما لكل منهما حق، لكن لابد أن يقدم واحد على الأخرى في الدفن، فقرع بينهما. فكل من ثبت له حق عليك وتزاحمت الحقوق عليك كيف تقضي بينها؟ تقضي بالقرعة، تقضي بينها بالقرعة، وهذه القرعة مشروعة ليست ممنوعة. أما القرعة التي هي قمار فهي التي تمنح وتمنع، هي التي تثبت، والشرع ما أثبت شيئا. يعني واحد يشتري أوراق وكل واحد يشتري ورق والناس بيلعبوا قمار على هذه الأوراق اللي بيسموه إيش؟ يا نصيب. اللي بيسموه يا نصيب. هذا اليا نصيب قمار. لأنه أنا ما عملت شيء. أنا الآن اشتريت وهذا اشترى وهذا اشترى وهذا اشترى ما أحد له حق. والدواليب تقول فلان يأخذ وفلان لا يأخذ، فلان يأخذ وفلان لا يأخذ، ومن غير حق شرعي سابق، هذا قمار. فالفرق بين القمار والقرعة فرق دقيق يلزم في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. شيخنا هناك من المسلمين من يستريح بموته العباد لأنه يؤذيهم ويظلمهم ويتعدى عليهم. احنا قلنا في الحديث أنتم شهداء الله في الأرض، والله ينطق بعض الناس بأن يذم أو أن يمدح، وهؤلاء سبحان الله تعالى شهداء الله تعالى في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر الجنازة قال مستريح ومستراح منه، فالميت إما مستريح وإما مستراح منه. وقال عن المستراح منه قال هو الفاجر الذي يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. فبعض الناس يؤذي، فبعض الله ينطق بعض الناس يقول الحمد لله ارتحنا منه، الحمد لله ارتحنا منه، أنتم شهداء الله في الأرض. شو يعني أنتم شهداء الله في الأرض؟ يعني قضى عليه، يعني ضرب قاضي انتهى. أنتم شهداء الله في الأرض. فمن مدح من قبل المسلمين وجبت وجبت وجبت، ومن ذم وجبت وجبت وجبت. قال عمر إيش وجبت؟ قال فقد وجبت له الجنة، وقال عن الآخر فقد وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. هل يجوز تأخير سنة العشاء إلى آخر الليل ليصليها مع القيام؟ لا، آخر صلاة العشاء منتصف الليل. إيش صلاة العشاء؟ الفرض والسنة. والوتر آخر الوتر لوين؟ لطلوع الفجر الصادق. لا، خروج الفجر الصادق. ومنها هنا قال المالكية وقت الفجر غير وقت الوتر غير وقت سنة العشاء. قالوا عند الجمع بين الصلاتين الوتر لابد أن يصلى في وقت العشاء وليس مجموعا مع صلاة المغرب ويصلى قبل أذان العشاء، لأن الشرع قد فرق في آخر الوقت بين الوتر وبين السنة. ففي الآخر فرق، فلا يبعد أن يفرق في الأول. لما فرق في الآخر لا يبعد أن يفرق في الأول. فإذا أردت أن تؤخر صلاة سنة العشاء ففي حديث عبد الله بن عامر في صحيح الإمام مسلم إلى منتصف الليل، أما الوتر فلك أن تؤخرها قبل طلوع الفجر الصادق، والله تعالى أعلم. ولك أن تؤديها يا شيخنا في الصلاة المجموعة، ولك أن تؤدي الوتر في الصلاة المجموعة. صلاة المجموعة الجماهير يجوزون لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم فصلوها بعد العشاء إلى الفجر. قال وقد صلينا العشاء فنصلي الفجر، والأحسن أن يوتر الإنسان وأن يكون آخر صلاته وتراء، والله تعالى أعلم. إمام يقرأ في صلاة العشاء ما قرأه في صلاة الفجر، فهل هذا سنة؟ لا، ليس من السنة. إذا الإمام قرأ مثلا بصورة في الفجر يقرأها في صلاة العشاء، ليس هذه سنة وليست بمعروفة، إلا إن كان الإمام يعني قليل حفظ فيعيد هذا ويعيد ذاك فهذا أمر إليه. لكن أن يعتقد أنها سنة أو أن يعتقد من يسمعها منه أنها سنة فهذا أمر ليس بصحيح، والله تعالى أعلم. هل النعي في التواصل الاجتماعي والواتس والفيسبوك هل هو من المحمود أو المذموم؟ النعي نعيان كما ذكرناه أمس، نعي محمود ونعي مذموم. أما النعي المحمود أن تخبر من يشهد الجنازة أو أن تخبر أن فلانا مات لتؤدي الحق الذي عليه، فهذا نعي محمود بأي طريقة من الطرق. وأما إذا علمت أنه ما أحد يطالبه ولا تريد أن تكثر الذين يصلون والمباهاة والمفاخرة، وكما كان الناس في الجاهلية يرسلون في الأسواق وفي الطرقات من يؤذن وينادي بالناس أن فلانا قد مات، فهذا هو النعي المذموم. وبهذا تجتمع الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ماتت ودفنت قال: ألا آذنتموني؟ هل خبرتموني؟ والنبي يقول للصحابة: أصيب زيد. فالنبي نعى للمسلمين وفاة شهداء مؤتة، وهذا من الغيب. وكذلك نعى النجاشي قبل أن يموت، وهذه من الغيب. بين النجاشي والحبشة والمدينة مسير الشهر، قال: الآن مات ملك الحبشة. وأخرج الناس، خرجوا معه فصلوا عليه في مصلى العيد إلى آخره، والله تعالى أعلم. ما هو الإسناد السباعي والخماسي والرباعي؟ يعني تعد طبقة شيوخ الإمام مسلم واحدة، سواء كان شخص أو أكثر، الطبقة التي بعدها ثانية، والتي بعدها ثالثة، والتي بعدها، حتى تصل إلى الصحابي، فتقول تعد تقول الإسناد الثلاثي، مسلم لا يوجد فيه ثلاثي، مسلم أقرب شيء فيه رباعي، أحمد مليء بالثلاثي، والسفريني ألف مجلدين ضخمين في شرح الأحاديث الثلاثية في مسند الإمام أحمد. الترمذي فيه ثلاثي وهو قليل، موطأ الإمام مالك فيه ثنائي، فيه ثنائي، يعني مالك لما يروي عن نافع عن ابن عمر وهو من أصح الأسانيد، هذه السلسلة التي تسمى سلسلة الذهب، يرويها مالك. مالك الآن غير محسوب، كتاب موطأ ما في، هو صاحب الكتاب، يروي عن من؟ عن نافع عن ابن عمر. هذا الإسناد إيش اسمه؟ ثنائي. فمالك عالي، إسناد الإمام مالك عالي. ومثل عبد الرزاق يروي عن همام ابن منبه عن أبي هريرة، هذا إسناد ثنائي. فالأسانيد كلما على الإسناد كان هذا من مظنة صحة الحديث، من مظنة صحة الحديث، والله تعالى أعلم. هل هذا زمن العزلة؟ بعض أننا لا نخالط ونعاشر حتى الصالحين بحجة أنه لا يوجد صالحين في هذا الزمان إلا من رحم الله، وهل نأثم برد الناس الذين يريدون منا متابعتهم في حفظ القرآن أو تفسيره؟ نعم، الوقت وقت عزلة، لكن يجب علينا أن نعرف العزلة. العزلة لها فقه. شو العزلة؟ أن تترك الجماعة وتترك صلاة الجمعة وتعتزل، هذه عزلة النصارى والرهبان، وليست هذه العزلة الشرعية. العزلة الشرعية لها ثلاثة أمور كما قال الإمام الخطابي في كتابه العزلة. الأمر الأول ألا تترك الجمعة ولا الجماعة، هذه العزلة. والأمر الثاني ألا تتوسع في المباحات ولا تتبقر في الشهوات، يعني خذ حاجتك من شهوتك من طعامك وشرابك. والأمر الثالث أن تختار الأصحاب الذين تعاشرهم وتخالطهم بمعيار شرعي دقيق، هذه العزلة. لقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حذيفة من زمان الصحابة قال: وقت العزلة بدي أبايع، أريد أني أنا الآن أخالط ناس طيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة فضي بن عجلان: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فاعتزل العامة وعليك بخاصة نفسك. من خاصتك؟ أن لا، العالم خاصته تلاميذه، هذه عزلة، خاصتك تلاميذك الذين يسمعون منك. طب الرجل خاصتك أهل بيتك، والأستاذ طلبته وتلاميذه. إذا أردت أنك الآن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتشيع الخبر وأنت بقوة، لست كذلك. في عندنا عزلة، نعم عندنا عزلة، لكن عزلة الواجب عليك أن تعتني بخاصتك، من يسمعون منك ومن يعتقدون فيك، وهؤلاء لهم حق عليك. لكن بشكل عام، بشكل عام تأمر وتنهى وتنصح. ما قبلت تقول نحن الآن، نحن الآن في وقت حدة، في وقت غربة، والنبي أخبرنا بالغربة حتى نتحمل، أخبرنا بالغربة حتى نتحمل. فالعزلة التي نعانيها اليوم لازم ما تترك الجماعة، ولازم ما تتبقر بالشهوات، ولازم صحبتك تكون صحبة مميزة، حينئذ أنت وقيت نفسك. الآن وقيت نفسك، والآن أنت لمن حولك، لمن يسمع منك، ومن لا يسمع منك إن ذكرته ونصحت فالحمد لله، وإن غلب على ظنك أنه لا يستجيب لك فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن الواجب سقط عنك، إلا محمد بن الحسن الشيباني ومجموعة من العلماء قالوا لا، حتى لو كنت تعتقد أنه لا ينتفع بكلامك فالواجب عليك أن تنصح، لأنك لا تدري المسلم يتأثر، ولو أنه عاند، لو أنه عاند فهو في خلوته يتأثر، فهو يتأثر، وحينئذ قال الجماهير هذه سنة وليست بواجب، لكن محمد بن الحسن ومجموعة من أهل العلم يقولون بالوجوب. فأنا مقصدي أنها عزلة بمعنى أنك تعتني بالأمور الثلاثة، وهي أركان العزلة المذكورة عند الله عز وجل. طيب، هذا سؤال طويل. رجل ملتزم لا يريد لنفسه وأهله إلا خيرا، وزوجته تعينه في كل ما يطلب، لكنه لا يريد أي خطأ يصدر منه، هذا معقول منها يا شيخ؟ طيب، ولكن لا يريد أي خطأ يصدر منها ولو كان هذا الخطأ في كل 6 شهور، معقول؟ النبي يقول كل ابن آدم خطأ، وبعدين خير خطائين توابون، خير خطين توابون، هذا لك ولي ولزوجتي ولابني وابنك، كل البشر خير خطين توابون، هذا البشر. طيب نكمل السؤال، قال لا يريد أن عن من زوجته أن يصدر منها أي خطأ ولو كان هذا الخطأ في كل 6 شهور أو أكثر، ولو حتى بكلمة، فالكلمة عنده تحبط العمل، فيبقى لا يتكلم معها لمدة 1 شهر وربما 2 شهر، فهو الذي يحدد المدة المناسبة، وحتى أنه لا يلقي السلام وربما لا يرد السلام، وهذا أمام الأولاد، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه 1 شهر، وبقوله عليه الصلاة والسلام فإنهن عندكم عوان، أي يجب أن تكون المرأة كالأسيرة، تطيع طاعة عمياء ولا تخطئ، فإن أحسنت فهذا واجب عليها، وإن أخطأت في طاعة الله في طاعة زوجها، فاللهم سلم سلم، علما أنها ترجع عن الخطأ مباشرة وتذكره بالنهي عن التدابر، وبقول الله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لكنه يرى أن لا شيء عليه، هذا من المعاشرة بالمعروف. الواجب على الإنسان أولا أن يعاشر زوجه بالمعروف، والله أوصانا بالزوجات خيرا، وكل آية في القرآن الصاحب بالجنب اعلم أنها زوجة، كل آية فيها الصاحب بالجنب، الله يوصيك بالصاحب بالجنب الزوجة، وين ما قلبت جنبك، وين ما قلبت حالك تجد زوجتك بجانبك، هي الصاحبة بالجنب، وهي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لمين؟ لأهلي. لأهله، وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله. الخطأ الذي فيه مشاقة والتي فيها ركوب الرأس والتي فيها الزوجة لا تكون الخطأ العفوي والخطأ الذي يدل على نقص الإنسان والخطأ الذي يكون كبيرا، فهذا الذي يعني الزوج يؤدب زوجته عليه. أما الأمور الخطأ الطبيعي والخطأ الذي ليس بكبير فالواجب مجرد ما تخطئ الزوجة وأبدت الطاعة، فالله يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وسبيلا يقول العلماء نكرة وفي سياق نفي، فلا تبغوا عليهن سبيلا أو سياق نهي فلا تبغوا عليهن سبيلا، وقال العلماء هذا ينفي كل سبيل ليس لك عليها أي سبيل، وأقوى سبيل الطلاق. ولذا قال شيخ الإسلام بناء على هذه الآية قال الأصل في الطلاق الحذر والمنع لأنه داخل فلا تبغوا عليهن سبيلا. فالواجب على الإنسان كما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف واعفوا اعفوا عن زوجك. والمثاليات التي لا يمكن يعني أن يخطئ فيها الإنسان هذا أمر لا يمكن أبدا، صاحبك كل ما قربت منه عرفت عيبه، والزوجة كل ما قربت منها عرفت عيبك وعرفت عيبها، وهذا أمر طبيعية، في أخطاء طبيعية أخطاء فيها زلل فيها خلل يعني تمشي بالعشرة، وفي أخطاء كبيرة أخطاء فيها معاصي أخطاء فيها اقتحام لأوامر الله عز وجل، هذا لها شيء وهذا لها شيء. فإذا كانت من التي تقتحم المعاصي فحينئذ لك أن تربيها ولك أن تؤدبها، أما خطأ زلل اللسان فالواجب عليك، فالواجب عليك أن تعفو، والواجب عليك وعاشروهن بالمعروف. يعني أم سلمة في رضي الله تعالى عنها في سنن أبي داود بإسناد صحيح تقول جاء أضياف النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عنده شيء، وكانت النوبة نوبة عائشة ما كان عنده شيء، فأرسلت صحفة صحفة فيها طعام، فعائشة غضبت أخذت الصحفة فيها الطعام ورمتها بالأرض فانكسرت من غضبها. هذه الأخت تسأل لو فعلت هذا طلقت، والله أعلم إيش جرى فيها على هذه المسألة. فالنبي لملم الطعام وجمع الصحفة ودخل على الأضياف وقدم لهم الطعام، وقال النبي لأضيافه قال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، ما فعلت بعائشة شيئا. لو فعل لو امرأة من نسائنا فعلت هذا الفعل ماذا نقول، ماذا نقول عنها؟ ما فعل شيئا النبي، ما فعل شيئا، جمع الطعام وقدمه لأضيافه، هذا غيرة، هذا شيء موجود في السجية والخلق، وهذا يعفى عنه ويغفر لصاحبه، ما في اقتحام لأوامر الله عز وجل ولا يوجد مخالفة. وهذا الواجب على الأزواج، الواجب على الزوج أن يتحمل الزوجة، فأي غلط يعني تحمله ما لا يحتمل فهذا مرفوض، والله تعالى أعلم. هل ورد رفع اليدين عند التكبير لصلاة الجنازة؟ ورد عن ابن عمر وذكرنا هذا في درس أمس، قلنا أن ابن عمر رفع يديه، فمن رفع يديه اقتداء بابن عمر لأن ابن عمر ما صنع ذلك إلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابه، ومن ألحق فعل ابن عمر بخواصه التي عرفت عنه فعرف عنه أنه كان يغسل عينيه بياض عينيه وأنه كان يمسح الجبيرة وأشياء، كان يزاحم ابن عمر على الحجر الأسود، كان أبوه يمنع وهو يزاحم، هذا من خواصه رضي الله تعالى عنه. فمن غلب على ظنه أن ابن عمر ما صنع ذلك فقال أنا لا أتبع ابن عمر، لأنها محتمل أن يكون ابن عمر صنع ذلك اجتهادا منه، وقال أنا مطلوب مني الدليل وما عندنا أدلة في الرفع في رفع اليدين في صلاة الجنازة إلا عن ابن عمر. أما الحديث الذي كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام ثم لا يعود فأخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، فهو لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الجنازة في المصلى وصلى أمام الناس وأكثر من الصلاة، ولو أن النبي رفع لنقل، لو أن النبي رفع لنقل، فأنا لا أرفع لأن الاحتمال عن ابن عمر أنه من الأشياء التي اختص بها هذه المسألة، وهكذا تدرس، وهكذا يعني أنت الآن تقول هذا أنا أميل لهذا وأميل لهذا. والصلاة بالرفع ودون الرفع صحيحة، ولكن الكلام على الأتم والأكمل، الصلاة الكلام على الأتم والأكمل، والله تعالى أعلم. زوجة تأتيها الدورة في بدايتها يومين يكون الدم فيها ضعيفا ثم ينقطع فيما بين الدورة يومين أو ثلاثة، ثم يأتي فيها الدورة أشد من الأيام الأولى، فما حكم الأيام التي ينقطع فيها الدم من حيث الصلاة والجمعة؟ أولا الجفاف ليس طهرا، والحيض قد يكون يبدأ قليل يبدأ ثم ينقطع قليلا ثم يعود، ففي فترة الانقطاع وفترة الجفاف هذه حيض وليست ليست يعني المرأة طاهرا. الصفرة والكدرة قبل الحيض، الصفرة والكدرة قبل الحيض ليست حيضا، أما بعد الحيض فهي من الحيض. يعني أغلب نساء الدنيا تبدأ صفرة كدرة تبقى طاهر، ثم بعد الصفرة والكدرة تبدأ إيش؟ يبدأ الحيض. فمجرد ما ينزل لو نقص الدم من فرج المرأة هذا حائض، نزل يوم يومين قطع يوم يومين ثم عاد الحيض وعاد بغزارة وبشدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: دم الحيض أسود يعرف، أو قال أسود يعرف. وفرق بين يعرف ويعرف أن يعرف تنبعث منه رائحة كريهة من العرف، وأما يعرف فالمرأة تعرفه من خلال الآلام والأحوال التي تخصها. أسود هي تعرفه، هي تعرفه، وبعض النساء يشتد معها الألم شدة كبيرة، وبعض النساء يعني تعرفه من خلال الرائحة أو ما شابه. فالقدرة والصفرة قبل الحيض ليست حيضا، وبعد الحيض حيضا، يعني العادة الدم ينزل أسود حمرة مع سواد، هذا هو دم الحيض، ثم آخر نزول دم الحيض يكون صفرة وقدرة. فالصفرة والقدرة بعد الحيض حيضا، وقبل الحيض ليست حيضا. الناس اليوم للأسف كثير من النساء المسلمين لا يعرفن أحكام الحيض، ولا يعرفن متى يصلين ومتى لا يصلين، ويكثر من السؤال في رمضان. الصلاة زمان عفى عنها الأمر، يعني ما يسألون عن الصلاة، فقط يكثرن من السؤال في رمضان حتى تعرف تصلي أو لا تصلي. طب وسائر السنة، طب زوجتك ما تعرف أحكام الحيض إلا أنت تتعلمها، أنت واجب عليك تتعلم أحكام الحيض. إذا كانت زوجتك أنت غير غير غير قادر لا تأتي المسجد تتعلم، أنت يجب عليك تتعلم حتى تحفظ زوجتك، تحفظ بناتك. بناتك لما المرأة لما البنت تصبح يعني بالغة، البنت لما تبلغ بالحيض، من يعلم البنات؟ أمهم. طبعا أنت ما تستطيع تعلم البنت، لكن أم تعلم، فأنت واجب عليك تتعلم عشان الأم وعشان عشان البنات. وهذا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا من الواجبات، من أحكام الحيض من الأشياء الواجبة، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك وفيك. المدة يعني ليس لها اعتبار إذا كانت امرأة يعني مدة حيضها معتادة 7 أيام، ثم جاءها مثلا شيء من الدم رأت بعد هذه 7 أيام التي اعتادت عليها، فماذا هذا؟ جزاك الله خير، هذا سؤال آخر غير السؤال الأول. السؤال الأول: امرأة معروفة عادتها 6-7 أيام، تتخلل 6-7 أيام يوم أو يومين طهر، لكن الطهر سبقه حيض وعقبه حيض، هذه إيش تسمى؟ هذه تسمى حائض، وتعرف في الأول الحيض وآخر الحيض. أخونا أبو محمد يسأل عن مسألة أخرى وهي تداخل الحيض مع الاستحاضة، وهذا الذي تقع فيه كثير من النساء هذه الأيام، يعني امرأة بالتحيض 7 أيام في عادتها، جاءها سبب أو آخر تداخل الحيض مع دم النزيف اللي يسمى دم الاستحاضة، والمستحاضات معروفات، فأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سألته أكثر من امرأة تداخل معها الاستحاضة مع الحيض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر أقرائك أو قدر حيضتك ثم اغتسلي وصلي. يعني هي الآن 7 أيام الحيض، بعدين أجاها نزيف، والنزيف امتد 4 أيام 5 أيام أقل وأكثر، والداخل الحيض والاستحاضة، شو بتعمل المرأة؟ تمكث قدر أيام الحيض في الوقت المعتاد، وبعدين بتغتسل وبتصلي، ولو بقي دم النزيف ينزل، لو بقي دم النزيف ينزل تصلي وتتوضأ لكل صلاة إذا بقي ينزل عليها الدم، لكن لا يحل لها البتة أن تترك الصلاة، وإذا تداخل الأمر يعني تمكث قدر الحيضة وقدر الأقراء، والله تعالى أعلم. حبك في الله. أخ لي يقول إنه أحب فتاة غير ملتزمة، ولكن ولكن دعته أن وعدته أن تفعل كل ما يريد وتلبس النقاب، فهل تنصحه بالزواج منها؟ لا ثم لا ثم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال عليك بإيش؟ بذات الدين. هذا ليس ذات الدين. وعشرات من إخواننا، آخر مرة الجمعة الماضية أخ من إخوة صلى عندنا هنا ومشى معي للبيت وسألني وقال أنا تعرفت على هذه البنت ووعدتني تلتزم، ولما زوجتها الآن من أسوأ ما يكون، وأنا ليس لي قيمة في البيت، وأنا ليست لي طاعة، والمرأة على حالها الأول، إلى آخره. أنت قل لها التزمي أتزوجك، ما التزمتي أنت لست لي زوجة، وأنا لا أقبلك زوجة، لا أقبلك زوجة، فما تتزوج على وعد، ما تقبل تتزوج على وعد، والله أنا وعدتني وصارت ورح بصلي وبصلي، وهذا من أسوأ الأمور على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بذات الدين، فالواجب على الإنسان أن يبحث عن الخلق وأن يبحث عن الدين وأن يبحث عن يعني الودود الولود. أما وهي امرأة وهي بنت غير ملتزمة وتلبس اللباس الذي ليس هو يعني شرعي، وتعد الزوج بأنها ما تتزوجت يعني تمتثل الله وتطيعه وما شابه، لا ما تقبل هذا، وابتعد عن هذا الصنف، والله تعالى أعلم. لو كان حبها صادق لأطاعته. نعم. لو كان حبها صادق لأطاعته. ما هو حب هذا؟ هذا نزوة. هذه نزوة، وهذه النزوة يعني سرعان ما تذهب، هذه نزوة، هذه نزوة. من أول من صنف وألف في علم الحديث؟ علم الحديث أول من أصل قواعده تأصيلا جيدا قويا بديعا رائعا ودمج فيه علم الأصول، الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، قسم كبير من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ولما ذكر مثلا المرسل وهل يحتج به أو لا يحتج به، قال المرسل ضعيف وضعفه يسير ويحتج به بشروط، وذكر الشروط، والذي طبق هذا التأصيل الإمام مسلم بسرد الطرق في صحيحه، فالإمام الشافعي هو الذي ذكر هذا. طيب العلماء قبله كانوا يعرفون هذا؟ كانوا يعرفون هذا. اسمع مني هذه القاعدة وهو هذا المثل وهو من المهمات جدا، لأنه أصبحنا نسمع العجائب، وأصبح كثير من العوام متطفلين على العلوم للأسف. يعني الصحابة بيعرفوا اللغة، الله أكبر، بيعرفوا اللغة الصحابة، وبيعرفوا علم المصطلح، وبيعرفوا علم القرآن، وبيعرفوا علوم الحديث. الصحابة والتابعين بيعرفوا هذا لما بيعرفوه، يعرفوه سليقة. يعني مش بحاجة للإنسان لما يسأل. واحد صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي يا رسول الله علي خاصة من المؤمنين عامة؟ قال للمؤمنين عامة، العبرة ليست بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ. هذا حديث نبوي صحيح. فكان لما يشكل عليهم شيء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. العرب تتكلم العربية فصيحة دون تكلف. القرآن كان بالتلاوة والتجويد، كان يعرف كم تلاوة التجويد الصحابة، كانوا يؤدون القرآن أداء صحيحا، مش بحاجة لحكم تلاوة التجويد. يعني هم يسمعون القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا القرآن كما أنزله الله. خذ المثل، لا تقول الصحابة ما عندهم معاطف والمطر في المدينة ما نزل. لما ينزل المطر بيلبسوا له معاطف. صحابي عنده معطف ولا ما عندهش معطف؟ لما ينزل المطر بتستفحص. أما هو المطر مش نازل، مش لازم تسأل إنه والله لابس عنده معطف ولا ما عندهش معطف. فاللحن والكذب ما دعت الصحابة أن يبحثون عن العدالة. الصحابة كلهم عدول، ما يقول هذا عادل وهذا ليس بعدل. فكان دينهم دينا سدادا صوابا يحبه الله ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقوا العلم غضا طريا. ثم لما تشعب العلم وكثر اللحن وكثرت الأخطاء، جاء العلماء فذكروا هذه القواعد وعروا الطريق على المتأخرين، لكن المتأخرين لا يقدرون على أن يبقوا على الجادة التي كان عليها السلف الصالح إلا بمعرفة هذه القواعد. من غير هذا التقعيد ما نستطيع الحق بهم. فهذه القواعد التي ذكرها أهل العلم، قواعد اللغة وقواعد المصطلح وإلى آخره، هي التي تأذن لك لأن تلحق بالسابقين. اليوم كيف تقرأ القرآن وأنت ما تعرف حكام تلاوة تجويد، وما سمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، وما سمعت من الصحابة؟ كيف الآن بدك تقرأ كما قرأ النبي؟ بدك تتعلم الإضغام والإقلاب والمدود. فهذه كلها وسائل كانت موجودة سليقة عندهم. وهكذا في قواعد العلوم، والله تعالى أعلم. كيف نوفق بين ما يصيب الإنسان من ابتلاء في الأهل والمال وما يصيبه من عين في المال والأهل وإن كان مصابا بالعين؟ كيف يكون العلاج الشرعي اللي يقع في كيف نوفق؟ هذا عجيب. هذا واحد يقول أنتم كل شيء عندكم حديث وتقولوا التثاؤب من الشيطان. التثاؤب في العلوم التجريبية بنقص الأكسجين، ولما ينقص الأكسجين الإنسان بالثاؤب. كلام طويل. طيب يا حبيبنا، الأكسجين من الذي أنقصه؟ الأكسجين من الذي أنقصه؟ الشيطان. وخلاص ارتحنا. يعني إذا أردت أن تماري وأن تجادل فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طيب الآن الذي يقع بالعين وما وقع معكم قضاء الله تعالى، أن تعرف قضاء الله قبل العين؟ طيب اللي لما يقع فيك بالعين، هذا من قضاء الله وليس من قضاء الله؟ قضاء الله. ما أدراك أن هذا الذي قد عانك أثر فيك؟ كيف أثر فيك؟ بقضاء الله. هو أثر فيك بقضاء الله. طب القضاء كيف يكون العلاج؟ العلاج الذي عانى الواجب عليه أن يقول تبارك الله، كما في موطأ مالك. رأى رجل شخصا يغتسل وكان جميلا، وكانت الجملة كانت الجمال في ذاك الزمان في الرجال والنساء السمنة، ما كان هذا النحيف يكون جميل، فرآه يعني رآه جميلا فصابه بالعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال هل بركت، هل بركت على ما يقتل أحدكم أخاه. فالعين تودي بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القدر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام ابن كثير في أواخر تفسير القلم عند قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، في أواخر هذه الآية من سورة القلم أورد ابن كثير في تفسيره جل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في العين. وذكر الإمام القرطبي في هذا الموطن أيضا أن الذي يصيب العين الواجب على أمير المؤمنين أن يحبسه وأن يطعمه ويسقيه ولا يجعله يخالط الناس. والعين قديما كانت معروفة في بعض القبائل، العين في قديما معروفة قبيلة فلان، خصوصا الواحد منهم لما يجوع نفسه، يجوع نفسه فينظر إلى الجمل فيسقطه، يسقطه للذبح، فإذا لم يتداركه صاحبه هلك، نفق هلك. فالواجب على هؤلاء قال الأمير المؤمنين يحجزهم ويطعمهم ويسقيهم حتى يموتوا وما يخالطوا الناس. طيب وقعت العين نأخذ من أثره، نأخذ من أثره ونغتسل به أو نتوضأ منه، وكلاهما ثابت والاغتسال أحسن وأفضل وهو الثابت في المرفوع، وأما الوضوء ثابت في غير المرفوع. وقد ذكر الإمام الزهري رحمه الله كما في السنن الكبرى طريقة الوضوء أو طريقة الغسل من أثر العائن، فالذي يعين أخاه إذا طلب منك أن تغتسل وتعطي أثر الغسل أو أثر الوضوء فالواجب عليك أن تبذل. لو واحد يقول لك أعطيني أثر غسلك لازم تقول تفضل، لازم تقول تفضل، ما يزعل، لا ما يعني أنت لا تعين لأنك تكرهه، هذه قوة أو دعها الله عز وجل في الإنسان، وهذه القوة تختلف باختلاف الناس. ولذا الشرع أوجب على من عانى أوجب عليه أن يبذل، والله تعالى أعلم. هل تصوير الخطيب أثناء خطبة الجمعة من اللغو؟ من اللغو إذا لم يكن فيها فائدة، والآن الأجهزة تكون ثابتة فلا داعي لهذا. ولذا قال علماؤنا قديما المرور على الناس بالماء والمرور على الناس بالتبرعات قديما، والإمام يخطب يوم الجمعة، هذا من اللغو. والأصل أن تجلس وأن تقرب من الإمام وأن تستمع له، والجائز مقدار الحاجة فقط، أما غير مقدار الحاجة فلا. مثل ذاك الرجل قام هلكت الدواب، هلكت الأموال، الأموال هلكت يعني الدواب، وكان يأتي المجاهد من الجهاد، فكان عمر رضي الله تعالى عنه يطلب من واحد منهم أن يخبر المسلمين يعني بانتصاراتهم وماذا جرى معهم في الغزوات، فعند الضرورة فهذا أمر لا حرج فيه، وما عدا عن ذلك فالأصل فيه اللغو، والله تعالى أعلم. أنا أحب أن أسمع بعض الشعر الجاهلي كالمعلقات وأخاف أن أدخل في حديث النبي يحشر مرغما من حد، لا، أن تحشر مع أصحاب الكلام الطيب، المعلقات وأشعار الجاهلية والكلام الذي فيه حكم، وأن تقوي دربتك وأن يستقيم لسانك وأن تتعود على الفصاحة، فهذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر عند بعض من رزقهم الله تعالى ذاكرة طيبة. يعني المرأة الموريتانية قديما يعني تنوم ولدها وهي تنشد له الفيت بن مالك ولا المعلقات، فالكل يحفظ، يحفظ يعني الواحد منهم يحفظ عشرات الألوف من الأبيات، وقابلت بعضهم يحفظ الشيء الكثير، حتى أن هذا المجرم محمود أبو ريا في مصر لما كتب كتابه دفاع عن تكلم عن أبي هريرة فرد عليه مصطفى السباعي وقال كيف أبو هريرة يحفظ كل هذا؟ قال له إذا أردت تعرف كيف حفظ أبو هريرة اذهب لأهل موريتانيا وهناك شيخ في المدينة النبوية اسمه الشيخ محمد لمن الشنقيطي اذهب إليه واسمع ماذا يحفظ فترى العجائب. يقول عطية محمد سالم تلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق في تتمة أضواء البيان يقول جاءت بعض النساء لشيخنا شيخ محمد الأمين وكنا قريبات له عمة له جاءوا للمدينة فكنا يحفظن الكتب الستة يعني هذا الحفظ الكتب الستة يعني شيء يعني لا يحسب المعوذات الكتب الستة بالأسانيد هذا شيء لا يعني لا يحسب له شيء. وأما الأشعار فالمرأة الموريتانية والإنسان الموريتاني يحفظ العجائب فحفظ الأشعار الجاهلية للدربة شريطة أن يكون الحفظ مغلوبا لا غالبا لأن الإناء الذي يقصر فيه الشعر فهذا مذموم. واحد يحفظ الأشعار ويترك القرآن فهذا ممنوع. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وقد صحح شيخنا هذا الحديث مرفوعا وغير واحد من العلماء يصححه موقوفا فكانت تقول رضي الله تعالى عنها الشعر كلام فحسنه حسن الشعر كلام فحسنه حسن وسيئه سيء. فالشعر مثل الكلام فالحفظ الكلام الطيب لا حرج فيه والله تعالى أعلم. شخص يعمل في مزرعة بعيدة عن الناس وليس أحد معه هل يصلي الجمعة ظهرا أم ماذا؟ هذا من البداوة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخالط الإنسان الناس والواجب عليه أن يصلي الجمعة مع الناس والواجب عليه أن يصلي الجماعة. في الحديث أيما ثلاثة في حضر أو بدو لا يؤذن فيهم ولا يصلون جماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله جل في علاه قد برئت ذمته منهم. فثلاثة الأصل فيهم أن يصلون جماعة أن يصلوا جماعة والواجب عليهم صلاة الجماعة والله تعالى أعلم. شيخ الراعي هذا بعيد هذا الراعي يكون في بلاد منقطعة الواجب أن يحصل على الجماعة وأن يكون هو ومن حوله على الأقل ثلاثة يصلون الجماعة وأقل الجمعة على الراجح من الأقوال حتى عند متأخري الشافعية بعض محققيهم لا يصحح الأربعين يعني جماعة اثنين تكفي الجمعة. لو قام رجل وخطب وآخر يستمع فهذه صلاة جمعة ولا يظن أن إنسان وحده ولا يوجد أحد أبدا معه في أي مكان من الأمكنة فالواجب والله تعالى أعلم إقامة الجمعة. شيخنا بارك الله فيك أرشدني على طريقة أبدأ فيها بتربية الأطفال وفي أي عمر أبدأ بالحفظ والتربية. تربية الأولاد واجب وهذا الواجب ضيعه كثير من الآباء. وأقل الواجب أن يأمر الوالد ابنه بالصلاة وهو ابن سبع وأما ابن عشر فيضربه عليها وفي سنة العشر يفرق بينهم في المضاجع في النوم يفرق بين الأولاد وكل له غطاء. ما قبل العشرة يجوز أن يكونوا جميعا تحت غطاء واحد. والعلماء يقولون وضربوهم عليها بعشر في سن العاشرة الواجب على الوالد أن يرعى الولد بستر العورة بالوضوء أن يهيئه في وقت 10 سنوات، لأن البلوغ في الأماكن المتوسطة البلوغ كم؟ حوالي 10، فوق 10 بشوي. كان عبد الله بن عمرو بن العاص وولده عبد الله عمرو بن العاص وولده عبد الله كما يقول الحافظ بن حجر في الإصابة، كان بينهما 11 سنة بين الوالد وولده. الله كم الفرق؟ 11 سنة. يعني الولد 10 سنين تزوج وينجب في بلاد الحارة، من 10 سنوات بينجب، يعني يكون بالغا ابن 10 سنوات. فشاهد ابن 10 سنوات الواجب على الوالد أن يهيئه، يعلمه الاستنجاء، يعلمه الواجبات في الصلوات، ويعلمه أحكام الجنابة والغسل. هذا المطلوب من الوالد، ولا يترك الولد هكذا لا يعرف شيئا ويكتشف الأمور اكتشافا. فالأصل في الوالد أن يتكلم مع ولده لما يقارب بقليل، يفهمه من هذه الأشياء، يفهمه هذه الأمور. اليوم عجائب، اليوم تجد واحد في المسجد للأسف يلبس الشورت، والشورت أحيانا يكون فوق الركبة، وجاي يصلي وهو رجل كبير. شيء عجيب، شيء عجيب جدا، استهتار غريب جدا في الصلاة واستهتار في الناس. فأما موضوع التحفيظ، إذا أردت كمال التربية في موضوع التحفيظ، الولد الصغير يحفظ. فقد ذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أنه جيء للمأمون بولد صغير يحفظ القرآن، قال الإمام ابن كثير: وكان إذا جاع بكى. يعني من صغره إذا جاع يبكي على الطعام، ولكنه يحفظ القرآن. وهذا من باب كمال التربية وتمامها، ومن باب كمال التربية وتمامها أن تلحظ ابنك وأن تربي تربية الرجال، أن تربي ولدك تربية الرجال. وقلت لكم في هذا المجلس ما كان يقوله عبد الله بن الزبير لما يسمع ولده يقول: مع من ألعب؟ فكان يزجره عبد الله بن الزبير ويقول: يا أبتي قل من يلعب معي، لا تقل مع من ألعب، قل من يلعب معي. طبعا فرق كبير بين الأمرين، بين الأمرين. فهذا أمر لا حد له، والله تعالى أعلم. طيب، بعض طلبة العلم يقول: يجوز أن نصلي صلاة الضحى والشمس مرتفعة في كبد السماء، أي في وقت الكراهة، ويعلل ذلك أن صلاة الضحى من ذوات الأسباب. هذا ليس بصحيح. آخر صلاة الضحى لما تصبح الشمس في كبد السماء، أما وقت الضحى ما قبل ذلك. هذا الكلام غلط. صلاة الضحى من صلاة الأسباب، من هي صلاة لها أول ولها آخر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار قباء فكان الناس يصلون الضحى مبكرين، يمكثون في المسجد ويقوموا يصلون متبكرين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أمرهم أن يؤخروا صلاة الضحى. فإذا صليت الضحى في وقت أول وقت طلوع الشمس ولم تبلغ بمقدار رمحين ينكر على هؤلاء، وكذلك إذا صلى الضحى في آخر وقتها ولم تكن قد بلغت كبد السماء، فوقت الضحى قبل أن تكون الشمس في كبد السماء، يعني قرابة ربع ساعة قبل الظهر، هذا الوقت ليس وقت، وليس وقت ضحى، هذا الوقت ليس وقت ضحى، والله تعالى أعلم. طفل وجد مبلغ 50 دينار في قسم الطوارئ في إحدى المستشفيات، يسأل ماذا يصنع؟ يتركه في قسم الأمانات، وإذا أخذت 50 دينار وأنت ما تعرف إيش تصنع تركها ومشي، مين بيجبر تأخذها؟ تركها ومشي وغيرك يتحمل هذا. وبعض مشايخنا لما قرأنا باب يعني اللقطة عليه، فسمعته يقول أن اللقطة إذا كانت قليلة ليست لها قيمة فتعرف بها بمقدار ما تطلبها لو كنت لو ضاعت منك، يعني لو ضاعت منك كم تسأل عنها بتعرف بها. وهذا اجتهاد، هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى. فالواجب أن اللقطة الشيء القليل يعني تعرفه بمقدار ما تطلبه، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. الجزع الذي بكى، نكتفي بهذا السؤال. الجزع الذي بكى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشارة أن له شعور، لأن هذا خبر، ولعل هذا من درس أمس. في رواية صحيحة أن النبي نزل على المنبر أضمه إليه الجذع وقال لو لم أفعل لبقي يئن إلى قيام الساعة. لو ما فعلت، يعني لو أني ما ضممته لبقي هذا الجذع يئن إلى قيام الساعة. لما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتماد على هذا الجذع أصبح يئن، أصبح يئن هذا الجذع. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إليه. فالأرض والسماوات والجماد لها أثر، لها شعور، لها شعور. لكن نحن لا نعرف، نحن لا ندري، والله تعالى. الورقة نسيتها سبحان الله. شيخنا لما قلتم عن الغابات أنها بتأثر بالرجل الطيب والرجل الغير طيب، صحيح. فهذا يعني من الرسول صلى الله على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. بلا شك، الله يقول، قال الله عز وجل قال عن الأرض والسماوات ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قالتا من هم القالتا؟ الأرض والسماوات. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأرض والسماوات عرض عليها وأبت. كيف أبت؟ ما تدري. الله الذي خاطبها، والله الذي خلقها، والله جل في علاه هو الذي أخبرنا. الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تسبيح الحال بلسان الحال ولا تسبيح بلسان القال؟ يعني هي لما تراها تقول سبحان الله فحالها، وإلا أنها تسبح تسبيحا بلسان القال؟ بلسان القال هذا وهذا، هذا وهذا، تسبيح بهذا وتسبيح بهذا. كيف تسبح؟ ما تدري. لكن بعض الناس مغرور بعقله، يريد يخضع كل شيء لعقله، فإذا كل شيء خضع لعقله قبل وما خضع لعقله رد. هذا عنيد وهذا مجنون، وهذا لا يستطيع أبدا أن يلم بكل شيء، هذا لا يستطيع أن يلم بكل شيء. وهذه للأسف الكبير منها هنا يدخل الملحدون. الإلحاد، سبب الإلحاد أن الملحد يريد أن يدخل كل شيء تحت عقله، فما لم يدخل في عقله فهذا إيش؟ هذا مباشر يصبح ملحد. وأختم كلمتي بمناقشة الإمام أبو حنيفة مع رجل ملحد وكانوا على دجلة، فانتبه أبو حنيفة أنه هذا الملحد يريد كل شيء يخضعه لسلطان العقل، فانقطع عنه أبو حنيفة وحفر حفرة صغيرة وأخذ بيده ماء دجلة وبدأ ينزح بالماء لهذه الحفرة. فقال الملحد لأبي حنيفة، قال انقطعت عن المناقشة، غلبت يعني انقطعت عن المناظرة، فقال أبو حنيفة رحمه الله قال أريد أن أملأ هذه الحفرة من ماء دجلة، سأضع كل ماء دجلة في هذه الحفرة. قال أنت مجنون؟ قال أنت المجنون، إذا كانت هذه الحفرة لا تسع لماء دجلة فأنت تريد كل شيء تخضع لعقلك، أنت المجنون مش أنا المجنون. فحالك حال من يريد أن يملأ هذه الحفرة الصغيرة أن يملأها بإيش؟ بدجلة. فلا يمكن العقل، لذا العقل يتفاوت من شخص لشخص، والعقل يتفاوت من زمن لزمن، ولذا في أوهام كثيرة معروفة عند العلماء بالقواعد العلمية المعروفة، تتوهم شيء ويخيل إليك شيء والواقع شيء آخر، والواقع شيء آخر. العصمة كلها فيما أنزل الله عز وجل في كتابه وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح سنته، فهذا هو العصمة، وما عدا عن ذلك فيقبل الأخذ والرد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.